بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار، نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا موقف الحساب الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة كثيرا، بل لعل أكثر مواقف القيامة ورودا في القرآن هو هذا الموقف، موقف الحساب، فإنه جاء بلفظه ومعناه كثيرا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكذلك ما جاء في معناه كالسؤال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك مما جاء في أدلة الكتاب والسنة. الحساب يراد به السؤال وتقرير العباد بأعمالهم، سؤال العباد وتقريرهم بأعمالهم. ودل الدليل على أن الحساب ينقسم إلى قسمين: إلى عرض وإلى مناقشة. ودل على هذا ما ثبت في الصحيحين، وله روايات متعددة وألفاظ مختلفة فيهما، وهو أن عائشة رضي الله عنها حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وفي رواية مسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: وكانت إذا سمعت شيئا فاستشكل عليها تسأل عنه، كما جاء هذا في رواية عند البخاري. فقالت: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن هي رأت رضي الله عنها أن هناك من يحاسب حسابا يسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وفي رواية: من حوسب عذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ذلك العرض، ومن نوقش الحساب يهلك، ومن نوقش الحساب يهلك. إذن هذا الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك حساب عرض وأن هناك حساب مناقشة. وعليه فالجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، أو من حوسب عذب، أو ليس أحد يحاسب إلا هلك، على اختلاف الروايات، مع قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أن يقال ما جاء في الحديث هو ماذا؟ حساب المناقشة. وما جاء في الآية حساب العرض. أما العرض فإن المراد به أن ينظر في كتاب المؤمن ويقرر بعمله ثم يتجاوز عنه، نسأل الله من فضله. هذا هو العرض، هذا هو الحساب اليسير. ويشهد لهذا ما خرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فاحفظه. فلما انتهى من صلاته قالت له رضي الله عنها: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في كتاب العبد ثم يتجاوز عنه، وليس أحد يحاسب إلا هلك، ولا يصيب المؤمن شيء إلا كفر عنه حتى الشوكة يشاكها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بالعرض الذي هو الحساب اليسير بأنه ينظر في كتابه ثم تحصل المجاوزة ويحصل العفو وتحصل المسامحة. ومن صور ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث النجوى، وهو ما خرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يدني عبده إليه ويضع عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه، يقول: عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا. والعبد يقول: أعرف ربي، أعرف ربي، يقولها مرتين، ثم يقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن هذا هو الحساب اليسير، هذا هو العرض. نسأل الله تعالى أن يحاسبنا حسابا يسيرا. أما المناقشة فإنها الاستقصاء والتدقيق مع عدم المسامحة. الاستقصاء مناقشة دقيقة يستقصى فيها على العبد مع عدم التجاوز والمسامحة. وهذا لا شك أنه إذا حوسب العبد هذا الحساب فإنه هالك ولا بد، معذب قطعا، لأن التقصير غالب. فمن الذي أدى حق الله عز وجل كاملا موفرا؟ من الذي ائتمر بكل ما أمر الله به على الوجه الذي يحبه الله؟ ومن الذي انتهى عن كل ما نهى الله عنه؟ ومن الذي شكر الله تعالى الشكر اللائق به على كل نعمه؟ إذن من حوسب هذا الحساب الدقيق واستقصي عليه ولم يسامح فإنه هالك ولا بد. ومن صور ما جاء في المناقشة حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: المجاهد والمنفق وقارئ القرآن. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إذن هذا هو الحساب، ينقسم إلى عرض وإلى مناقشة. المسألة الثانية معنا في هذا الموضوع هي أنه قد دل الدليل على أن طائفة مستثناة من الحساب، هناك من لن يحاسب بل سيدخل الجنة مباشرة بلا حساب أو سابقة عذاب، نسأل الله من فضله. يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين، وهذا الحديث حديث متواتر معروف بحديث 70,000، رواه 19 صحابيا في الصحيحين وغيرهما، والحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع السواد العظيم الذين يرون يوم القيامة وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنهم قوم جمعوا 4 صفات، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. من جمع هذه الصفات فإنه يرجى أن يكون من أهل هذه الطائفة المكرمة الذين ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم باستثنائهم من الحساب. ومن فضل ربنا سبحانه وهو ذو الأفضال والنعم العظيمة أنه تفضل على هذه الأمة فزاد الذين يستثنون على 70,000. فإنه قد جاء عند أحمد وغيره بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن حجر وابن كثير وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 ثم قال ومع كل 70,000، مع كل 70,000 هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كم عددهم؟ أقل من 5 ملايين، أقل من 5 ملايين، نسأل الله عز وجل من فضله. وأبشركم أن الله عز وجل تفضل بأمر ثالث، وهو ما خرج الإمام أحمد أيضا، ما خرج الترمذي وجود إسناده الحافظ أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. وفي رواية يحثي الله بكفه 3 حثيات، نسأل الله عز وجل من فضله. هذا فضل عظيم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. وجاء أمر رابع ولكن الإسناد فيه لا يصح، أذكره للعلم، وهو ما خرج الإمام أحمد رحمه الله أن مع كل 70,000، لكن الإسناد في هذا الحديث ضعيف. إذن ثبت عندنا في من يستثنى من الحساب 3 درجات، 70,000 و70,000 ومع كل 70,000 و70,000 ومع كل 70,000 3 حثيات من حثيات ربي، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ومما ورد أيضا في من يستثنى من الحساب ما خرج المستدرك، ما خرج الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء لا يحاسبون، والحديث صححه غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله. إذن هناك طائفة مستثنات من الحساب، وإذا استثنوا من الحساب فهم مستثنون أيضا من العذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من المسائل المتعلقة بالحساب أيضا أن يعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم محاسبة، وهذا وجه من أوجه تكريم هذه الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. وذلك أن ابن ماجه رحمه الله أخرج في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. نحمد الله على ذلك، نحن الآخرون الأولون، الآخرون في الزمان والأولون في الحساب. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، ولعلها المسألة الرابعة، أن يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، وأن أول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء. جمع الأمرين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه النسائي وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى في الدماء. إذن ما يتعلق بمحاسبة العبد في خاصة نفسه، يعني فيما يتعلق بأعماله، فإن أول ما يحاسب عليه العبد ماذا؟ الصلاة. وأول ما يقضى فيه بين العباد، يعني فيما يتعلق بظلم الإنسان غيره، فإن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع ما يتعلق بمحاسبة الكفار، هل الكفار يحاسبون أم إنهم لا يحاسبون؟ الذي لا شك فيه ولا ريب أن الكفار يحاسبون، والقرآن مليء بالآيات التي فيها سؤالهم وتوبيخهم، ويدل على هذا قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. ويدل على هذا أيضا عموم قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. بل دل الدليل على أن من الكفار من إذا سئل وحوسب يكذب، قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال جل وعلا عن المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. إذن من الكفار من يكذب ويظن أن هذا به يسلم، وهذا دليل على عظيم الافتراء والانحراف الذي هم عليه. إلى ذلك الموضع يظنون أنهم يمكن أن تنفعهم أكاذيبهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث طويل، وفيه أن الله تعالى يسأل يوم القيامة ثلاثة نفر، قال: يلقى العبد فيقول الله له: ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك بالإبل والخيل؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى العبد الثاني فيقول الله له كما قال للأول، فيجيب كما أجاب الأول، فيقول الله له كما قال للأول. ثم يلقى العبد الثالث فيقول الله عز وجل له كما قال للأول وكما قال للثاني، فيقول: بلى يا رب، عبدتك وصليت لك وزكيت لك، ويذكر من أعماله. فيقول الله عز وجل له: كذبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. إذن هذا الحديث فيه فائدتان: الأولى أن الكافر يحاسب ويسأل، والثانية أن من الكفار من يكذب ومنهم من لا يكذب. ولذلك أنا قلت في بداية كلامي: من الكفار من يكذب، من يكذب، إذن ليس كلهم كذلك، منهم من يكذب ومنهم من لا يكذب، لكن هذا الكذب لا شك أنه لا ينفعهم. ها هنا نحتاج إلى بحث يتعلق أولا بالجمع بين قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون، مع ما سمعت من الأدلة التي دلت على أنهم يحاسبون فيحاجون عن أنفسهم، أليس كذلك؟ والجمع بين هذا وهذا بقاعدة ذكرناها غير مرة، ما هي؟ أحسنت، أن تحمل هذه النصوص إذا ورد علينا شيء قد يستشكل من مباحث الآخرة. الجواب عن هذا أن يقال: بعض النصوص تحمل على حال أو وقت أو موقف، وبعضها تحمل على حال أو وقت أو موقف. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا السؤال، وعلق هذا البخاري في صحيحه ووصله غيره، فكان جواب ابن عباس رضي الله عنهما ها هنا لطيفا، قال: إنه ذو ألوان. إنه ذو ألوان، يعني يوم القيامة ماذا؟ أحوال مختلفة ومواقف متعددة. قال: إنه ذو ألوان، فتارة ينطقون وتارة يختم عليهم فلا ينطقون. وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا المعنى. إذن هذا جواب سديد، اعتصم به في جواب ما قد يستشكل من مباحث الآخرة. وفي إحدى الروايات ابن عباس يقول لنافع ابن الأزرق الذي سأله هذا السؤال، قال: ويحك يا نافع، إنه يوم طويل، إنه يوم طويل، فتارة ينطقون وتارة لا ينطقون. طيب، عندنا بحث ثاني وهو في الجمع بين قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، وبين كونهم يكذبون في جوابهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم: ألا إنهم هم الكاذبون. الجواب عن هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أيضا علقه البخاري في صحيحه في موضع آخر، حينما سأله نافع بن الأزرق هذا السؤال. وهذا يعني التصريح باسم نافع لم يرد في البخاري، لكنه جاء في روايات خارج البخاري. المقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما أجاب عن هذا بأن هؤلاء الذين يكذبون في جوابهم ظنوا أن الذي يسلم هم أهل الإيمان والتوحيد، ولذلك يقولون والله ربنا ها ما كنا مشركين ها. وفي الآية الأخرى يقولون حينما تأخذ الملائكة أرواحهم ما كنا نعمل من سوء، يظنون أنهم بهذا ينجون. فعند ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما يختم الله عز وجل على أفواههم وتتكلم جوارحهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن عند ذلك ماذا يحصل؟ عند ذلك لا يكون كذب، تكون الحقيقة. وفي حديث مسلم الذي ذكرته لك قبل قليل حينما يكذب هذا الكافر فيقول إنه آمن بالله وصلى وفعل وفعل، يقول الله عز وجل فالآن نبعث عليك شاهدنا عليك من نفسك، فيختم الله عز وجل على لسانه ثم يتكلم فخذه وسمعه وبصره وجوارحه بما كان يعمل. إذن هذا هو وجه الجمع بين قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وبين ما جاء في أن منهم من يكذب في جوابه على الله عز وجل. عندنا أيضا بحث ثالث وهو الجمع بين ما جاء في حساب الكفار وسؤالهم وبين قول الله عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والجواب عن هذا أن يقال إما أن المراد أنهم لا يسألون سؤال استعلام، إنما يسألون سؤال توبيخ كما قال الحسن رحمه الله، لا يسألون سؤال استعلام إنما يسألون سؤال توبيخ. وهذا ظاهر النصوص أن سؤالهم سؤال تقريع وتوبيخ. أو يقال إنهم لا يسألون، حينما قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إنهم لا يسألون في حال، نعم ويسألون في حال، في وقت ها لا يسألون وفي وقت يسألون، والله عز وجل أعلم. إذن هذه جملة من مباحث الحساب، ولا شك أن الكلام في هذا الباب أكثر وأطول، ولكن لعل في هذه النبذة كفاية إن شاء الله. أعد لو تكرمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. نعم، وهذا كما علمنا هو ماذا؟ نعم هو العرض. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذا الذي ذكرنا أن هؤلاء الكفار لا يحاسبون محاسبة من لهم حسنات ومن لهم سيئات فيقارن بينهما، فإن الكافر لا حسنات له، إنما يقررون بذنوبهم ويقرعون على كفرهم ومعاصيهم، ثم بعد ذلك يوزنون الوزن الذي لا ينفعهم، ولكن هذا إظهار لعدل الله عز وجل، وأيضا إظهار لمكانهم في النار عافاني الله وإياكم، فإن النار دركات وبعضهم أشد عذابا من بعض، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، إذن بعض الكفار أشد من بعض عذابا، والله سبحانه وتعالى يظهر مكان الكافر بوزنه يوم القيامة. وأما ما جاء في النصوص مما يشعر بأن الكفار لا يوزنون، فالمراد بذلك أنهم لا يوزنون وزنا نافعا لهم، يعني ليست المسألة هي موازنة بين حسنات وسيئات، قد ترجح الحسنات وقد ترجح السيئات، فإن الكفار ليس لهم في كفة الحسنات حسنات، وإنما وزنهم إظهار لخزيهم وتبكيت لهم، وفيه أيضا إظهار لعدل الله عز وجل، وليظهر مكان أو محل أو موضع الكافر من النار عافاني الله وإياكم. الكافر ليس له حسنات، إذا لقي الله عز وجل لم تكن له حسنة يجزى بها، وأظن أننا تكلمنا على مسألة حسنات الكفار في درس ماض، وقلنا إن ما يعمله الكافر من أعمال صالحة لا تفتقر إلى نية، كبر بوالدين أو إسعاف لمكروب أو إنقاذ لغريق أو إعانة ليتيم وما شاكل ذلك، هذه الأعمال يجازى عليها في الدنيا بأن يطعم بها ويعطى بها ما شاء الله عز وجل من النعم الدنيوية، وبذلك يستوفي حقه، إذا لقي الله عز وجل لا تكون له حسنة يجازى بها. يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجازى عليها في الدنيا وتدخر له في الآخرة. المسلم ينعم الله عز وجل عليه بثواب الحسنة في الدنيا، ومع ذلك هذا لا ينقصه من أجر الآخرة. قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا، فإذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن الكفار إذا لقوا الله سبحانه وتعالى لم يجدوا شيئا من الحسنات، حسناتهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. حسناتهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، حسناتهم يجعلها الله عز وجل هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإنما يوزن الكافر وإن لم يكن في كفة الحسنات حسنات، كما يوزن كمل المؤمنين وارفعهم رسل الله عز وجل، وإن لم يكن في كفة السيئات سيئات، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. أعد. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربا لم يظمأ بعدها أبدا. حسنت. قال المؤلف رحمه الله: وفي عرصة القيامة، عرصة على وزن تمرة، وهي المكان الواسع أو الساحة التي تكون بين البيوت. الأصل في هذه المادة هي أنها بمعنى اللعب، قال تركت الصبيان يتعارصون، يعني يلعبون، لأن الغالب أن الصبيان يلعبون في ماذا؟ في الساحة أو المكان الفسيح الذي يكون بين البيوت، فسميت هذه الساحة أو هذا المكان أو هذه البقعة بماذا؟ بالعرصة. المقصود أن من مواقف القيامة الحوض المورود لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الحوض مجمع الماء، هذا الحوض في اللغة، والمراد به في مباحث الآخرة ذلك الحوض العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أحد مواقفها، وهو وجه من أوجه إكرام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض الموقف الوحيد الذي ما جاء في القرآن دليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هو الموقف الوحيد إذا قلنا إن القنطرة جزء من الصراط، أما إذا قلنا إن القنطرة جسر مستقل فإنها تكون ماذا؟ الموقف الآخر الذي ما جاء في القرآن. أقول الحوض جاء دليله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وقد جمع الحافظ ابن حجر وساق ذلك في الفتح روايات الحوض، فبلغت عنده من رواية نحو من 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 50 صحابيا رووا حديث الحوض. قال وقد جمع ذلك بعض المتأخرين فبلغوا من رواية 80 صحابيا. بعض العلماء أوصل رواة هذه الأحاديث إلى كم؟ إلى 80 صحابيا. إذن أحاديث الحوض كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن المخذولين من أهل البدع وهم الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا ذلك، ومثل هؤلاء لا عبرة بوفاقهم فضلا عن خلافهم. الحوض يتعلق به مسائل. أولا يجب علينا وجوبا أن نعتقد أن الحوض موجود ومخلوق، مخلوق وموجود الآن. يدل على هذا ما ثبت في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، واللفظ الذي أذكره عند البخاري قال إني فرطكم على الحوض والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار عليه الصلاة والسلام أنه كان في تلك اللحظة ماذا؟ ينظر إلى حوضه. كشف الله عز وجل له الحجب وهو الذي على كل شيء قدير، حتى نظر إلى ماذا؟ إلى حوضه عليه الصلاة والسلام. إذن وجوبا علينا أن نعتقد، يجب علينا وجوبا أن نعتقد أن هذا الحوض مخلوق وموجود الآن، وليس أنه يخلق يوم القيامة. المسألة الثانية تتعلق بصفات الحوض. مجموع ما جاء في الأدلة من صفات هذا الحوض ترجع إلى ما يأتي. أولا أن هذا الماء، ماء الحوض، أشد بياضا من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الورق، الورق الفضة. ثانيا أنه أبرد من الثلج. ثالثا أن ماءه أحلى من العسل. رابعا أن رائحته أطيب من المسك. خامسا أن آنيته كيزانه عدد نجوم السماء. سادسا أو سابعا أن أثر شربه عظيم، وهو أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وعند أحمد في المسند ولم يسود وجهه أبدا. ثامنا أنه يشخب فيه، يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. رابعا تاسعا أنه حوض واسع جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين طوله شهر وعرضه شهر، قال في صحيح مسلم وزواياه سواء، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وهذا يدل كما قال أهل العلم أنه مربع الشكل. إذا كانت زواياه سواء وطوله كعرضه، كل طوله شهر وعرضه شهر، فإنه بالتالي يكون ماذا؟ يكون مربع الشكل. إذن هذه صفات هذا الحوض كما جاء في مجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى هنا بحث، وهو أن الناظر في أحاديث الحوض يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب العلم بسعته وكبره بذكر مواضع متباعدة فيما بينها، فيدل هذا على أن الحوض واسع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم سعته كهذه المسافة الشاسعة التي تكون بين موضعين. والناظر في هذه الأحاديث وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما يجد أن بينها نوع تفاوت. تجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حوضه ما بين أيلة وصنعاء. أيلة تلك المدينة التي على خليج العقبة في أعلى جزيرة العرب، وصنعاء في اليمن في أقصى جنوب جزيرة العرب. وهذه المسافة كان الناس في السابق يقطعونها في نحو شهر. كما جاء أيضا في الأحاديث ذكر أن حوضه صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة وعدن، وهذا أيضا قريب من سابقه. جاء أيضا أن حوضه صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة وعمان، وهذا أيضا قريب من سابقه. كما جاء أيضا أن حوضه صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة والجحفة، وفي رواية كما بين أيلة ومكة، وهذه تقريبا على النصف مما سبق. جاء أيضا أن هذا الحوض كما بين المدينة وصنعاء، وهذا أيضا على النصف تقريبا. وجاء أيضا أن الحوض كما بين بيت المقدس ومكة، وهذا أيضا على النصف من التقدير الأول. إذن كيف يمكن الجمع بين هذه الأحاديث؟ بحث العلماء هذا الموضوع كثيرا، وأقرب ما يمكن أن يقال في ذلك جوابان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذكر مساحة الحوض أو مسافة الحوض على وجه الدقة، إنما أراد تقريب العلم بسعته على وجه التقريب لا على وجه التحديد، وبالتالي مراده أنه ماذا؟ أنه واسع، لكن ذلك منضبط برواية طوله شهر وعرضه شهر. هذا واحد. الجواب الثاني أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف السير، سرعة وبطأة، سرعة وبطأة. فمراده صلى الله عليه وسلم أنه قد تقطع هذه المسافة بما هو أسرع، كما بين المدينة وصنعاء، وقد تقطع بمسافة بسرعة بطيئة حتى تكون كما بين أيلة وصنعاء. إذن هذا أقرب ما يمكن أن يقال في الأجوبة، هو أجوبة العلماء هنا تبلغ 5 أو 6، لكن لعل هذا هو أقرب ما يمكن أن يقال في هذا الموضع. المسألة الثالثة أو الرابعة، العلاقة بين الحوض والكوثر. فبعض الناس ربما اشتبه عليه الأمر، هل الحوض هو الكوثر؟ هل الكوثر هو الحوض؟ أو هما شيئان مختلفان؟ لا شك أنهما شيئان مختلفان. أما الكوثر فإنه نهر في الجنة، وأما الحوض فإنه مجمع ماء في مواقف القيامة. أما كون الكوثر في الجنة فيدل على هذا ما خرج البخاري وكذلك الترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في الجنة نهرا عليه قباب اللؤلؤ. فسأل جبريل عليه السلام عنه فقال: ذلك الكوثر الذي وعدك الله إياه. إذن هذا الكوثر يكون في ماذا؟ في الجنة. ثانيا، هناك فرق من جهة اللغة، فالكوثر نهر وأما الحوض فمجمع ماء، وفي اللغة هناك فرق بين نهر جار وبين حوض مستقر. هناك أمر ثالث، وهو أن الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، يعني أن ماء الحوض إنما هو من ماذا؟ من الكوثر. يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الحوض: يشخب فيه ميزابان من الجنة. والظاهر والله أعلم أنهما من ماذا؟ من الحوض. ويدل على هذا ما ثبت في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة، ثم قال: عليه حوض. الظاهر والله أعلم أن معنى قوله عليه حوض يعني أنه يشخب منه أو يسيل منه ماؤه في الحوض. وأصرح من هذا ما خرج الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الكوثر نهر، وقال: وأعطاني الله الكوثر. الحديث طويل، الشاهد منه أنه قال: وأعطاني الله الكوثر نهر يسيل في حوضي. ماذا قال؟ نهر يسيل في حوضي. وهذا الحديث قال ابن كثير كما في البداية والنهاية: حديث حسن إسنادا ومتنا. إذن عرفنا وجه العلاقة بين الحوض والكوثر. نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة، وهي: من يذاد عن الحوض، من يطرد ويبعد عن الحوض، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الأدلة قد دلت على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام، بل جاء في البخاري أنه يناولهم عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا أهويت لأناولهم، ذكر أنهم يختلجون دونه عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يناول الأمة. وجاء أن هناك من يستثنى من هذا الفضل فيبعد، تطرده الملائكة، تذوده الملائكة، فلا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصناف وأقسام. أولا، المرتدون الذين كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تابعين له مؤمنين به، ثم بعد ذلك ارتدوا والعياذ بالله، فإن هؤلاء لا شك أنهم يطردون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا روايات متعددة في الصحيحين وغيرهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يختلج دونه، لما يقبل عليه من يقبل فيعرفهم بأنهم كانوا من أمته، ثم إنهم يبعدون ويطردون، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أمتي أمتي، وفي بعض الروايات يقول أصحابي أصحابي، وفي بعضها يقول أصيحابي أصيحابي، فيقول هؤلاء الملائكة إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن هؤلاء المرتدون. وقد يقول قائل ها هنا أعداء الصحابة يشغبون، فإنهم يقولون جاءت الرواية في الصحيحين أنهم يقولون ماذا؟ أصحابي أصحابي. إذن الصحابة عند هؤلاء ماذا؟ ارتدوا، وهذا ضلال في الفهم، لا شك أنه مخالف لأدلة الكتاب والسنة القطعية على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد خالدون. ألم يقل الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم؟ أليس هذا كلام الله؟ أليست الأدلة متواترة كتابا وسنة على ذلك؟ إذن هذا ضلال منهم. إنما الحق الذي لا شك فيه أن هؤلاء قلة قليلة كما تدل على هذا الروايات. ومعنى قوله أصحابي أصحابي يرجع إلى ما يأتي، أولا أن تكون الروايات يفسر بعضها بعضا، فمعنى قوله أصحابي يعني أمتي، والصحبة كما قد علمنا تحصل بأدنى ملابسة وأدنى علاقة، أليس كذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتن صواحب يوسف، أين يوسف أمهات المؤمنين؟ لكن لأدنى ملامسة لأدنى ملابسة يصح ماذا؟ إطلاق وصف الصحبة. إذن هؤلاء لعلاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونهم كانوا ماذا؟ من أمته، فإنه يقول ماذا؟ أصحابي أصحابي، وهذا مفسر بقوله أمتي أمتي. هذا واحد. ثانيا أن يقال إن هذا تعلق بحق الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، وهذا حق لا شك فيه، هناك قلة من الأعراب ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، ولا شك أن جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا منهم. ثالثا الجواب الثالث أن يقال إن هؤلاء المنافقون الذين ما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل بعض أعيان المنافقين؟ أجيبوا يا جماعة، نعم، بنص كتاب الله قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ها، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. إذن هؤلاء الذين كان يظنهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فتبين أنهم ماذا؟ من المنافقين. طيب، إذن هذا هو القسم الأول الذي يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المرتدون. ثانيا المحدثون في دين الله عز وجل، والأصل في الإحداث هو الابتداع، ويدل على هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين ذكرهم بأنهم يطردون عن الحوض بأن الملائكة تقول فيهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن الذين يبتدعون ويحدثون في دين الله عز وجل عليهم التوبة إلى الله عز وجل، عليهم أن يرجعوا عن هذه المحدثات إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم متوعدون بالحرمان من هذه النعمة العظيمة وهذا الفضل الكبير. قسم ثالث وهم من شاء الله عز وجل حرمانهم من العصاة. بعض العصاة أيضا يحرمون من الحوض. يدل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم ولا تصدقوهم بكذبهم، فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض. وهذا الحديث خرجه الترمذي والنسائي وأحمد بن حبان وغيرهم عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن كعب بن عجرة، وجاء عن خباب بن الأرد، وجاء عن ابن عمر، وجاء أيضا عن حذيفة بأسانيد صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدلك على أن طائفة من العصاة أيضا يذادون ويبعدون ويطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسيت مسألة أختم بها، وهي: هل لكل نبي حوض يوم القيامة أم ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لنهر الكوثر فالذي نعلمه من النصوص أنه ماذا؟ مختص به عليه الصلاة والسلام. لكن هل يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء أحواض كما له حوض عليه الصلاة والسلام؟ البحث في هذا مبني على ثبوت حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرج الترمذي من حديث الحسن عن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا الحديث اختلف العلماء في الحكم عليه، فمنهم من ضعفه لإرساله، والترمذي رحمه الله وصف الحديث بأنه غريب، وذكر أنه رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: وهذا أصح. وهذا ما سلم به جمع من النقاد، أن الحديث الصحيح فيه ماذا؟ الإرسال الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث، ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله، فإنه قال إنه حسن أو صحيح. وبناء على ثبوت هذا الحديث نقول بكون الأحواض ثابتة للأنبياء، أو أن الحوض إنما نعلم أنه ماذا؟ ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.